عشان نحسن استقبال شهر رمضان وتصبح لنا عادة في الطاعة على مدار العام، ولو تنكمش، ولو انكمشت بعد رمضان لا إشكال. نصلي في رمضان ب11 ركعة، بعد رمضان العزيمة فطرت، الجهد قل، لا نجد على الخير أعوان، ولو 4 ركعات، ركعتين، ولو بركعتين، المهم ما لا يدرك كله لا يترك كله، المهم إن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. فاللهم ثبتنا على طاعتك، اللهم آمين. طيب، صلاة التراويح، صلاة القيام، ياليت سمت قيام، لطول الوقوف، لطول الوقوف سميت قيام. يبقى نصلي بربع في الركعة أو بنصف ربع أو أضعف الإيمان ب10 آيات. جماعة اللي بيقرأوا بسرعة القطار الفرنساوي الجديد اللي عندنا يرحمونا شوية، ده اسمها قيام، لطول القيام اسمها تراويح. ليه تراويح؟ لأن الإمام بيطول في الوقوف، والنبي قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أجرك على قدر هذه المشقة إن شاء الله، احتسب، احتسب الأجر. رجلك وجعتك، احتسب يا أخي، ما أنت هتقف في يوم طوله 50,000 سنة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. اتعب هنا عشان تستريح هناك، ازرع هنا علشان تحصد هناك، احتسب. طب الدكان والتجارة والبضاعة، اقتطع ساعة يا أخي، ده ربنا الرزاق، واحتسب وسيعوضك إن شاء الله. من قام رمضان إيمانا، مش رياء، مش رياء، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم يعني اللي جاي ولا اللي راح؟ اللي فات، ما تقدم اللي فات، اللي جاي بما تأخر. وربنا قال لسيدنا النبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا واغفر لنا ما تأخر من ذنوبنا، اللهم آمين. صلاة التراويح الشيخ بيطول في الركعتين، فياخد راحة بين كل ركعتين وركعتين، راحة، عشان كده تسمت تراويح، تراويح، أي نعم. فوائد صلاة التراويح إيه؟ إيه فوائد قيام الليل؟ اسمع عشان تعرف إحنا مفرطين في أشياء عظيمة قد إيه. فوائد صلاة التراويح: أولاً، قيام الليل عموماً ورمضان على وجه الخصوص سبب لمغفرة سالف الذنوب. أخرج أصحاب الكتب الستة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 2، من فوائد صلاة التراويح استحقاق قائم رمضان باسم الصديقين والشهداء. أنت مواظب على قيام الليل حتى لو مت على فراشك، أنت في الآخرة ستحشر مع الصديقين أو بين الشهداء. اسمع، روى ابن حبان والحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته. يبقى قيام الليل. وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. الله أكبر. الرجل بيعمل إيه عادي أنت ما بتعملوش؟ موحد؟ إيه؟ بيصلي الصلوات الخمسة، بيزكي، بيصوم رمضان. إيه الزيادة عن الأركان دي؟ إيه ما هو كل اللي فات ده ركن، اللي زيادة عن الأركان دي إيه؟ قيام الليل. وقمته فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. الله أكبر. كذلك من ثمرات قيام الليل إنه سبب للقرب من الله عز وجل. أي نعم، روى الترمذي في سننه وصححه عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر في قربك من الله عز وجل. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حديث له روايات كثيرة: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ في الوقت ده الملك ينادي بهذا النداء وأنت ساجد والناس من حواليك نيام، صعد شخيرهم إلى سطح القمر، نيام، أو أمام الدشوش بيراقب الراقصة اللبنانية واللولبية السورية والحسناء الجزائرية، وأنت بين يدي الله تقول: رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. مجاب الدعوة إن شاء الله. يعني من فوائد قيام الليل القرب من الله عز وجل. من فوائد قيام الليل إنك تبقى مع النبي محمد في الآخرة، المصاحبة. ثوبان مولى النبي، ثوبان الخادم، لما تكلم مع النبي بكلام كثير مفاده إنه حزين لأنه في الدنيا عظيم الشوق إلى النبي، وإذا مات الكل من البشر وجاءت الآخرة فلو دخل ثوبان إلى النار من ضمن عقوبات النار إنه هيحرم من رؤية النبي، دي في حد ذاتها عقوبة، ولو دخل الجنة مش ممكن هيكون في درجة النبي، يعني أنا بموتي سأحرم منك. هو فهم كده، النبي قال: لا، لو أردت أن تكون معي في الآخرة أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، النوافل، ومن أجل النوافل قيام الليل. وبعدين يحشر المرء مع من أحب. تحب النبي؟ أيوة، دي سنة النبي، تمسك بها حتى تكون معه في الآخرة. أي نعم. خامسا من فوائد قيام الليل غفران الذنوب. قد جاءتك فرصة، فرصة الغفران تعرض عليك في كل ليلة، بل هي أمامك بالليل والنهار. روى مسلم رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك، إن الله تعالى